أم لكم كتاب من السماء فيه تدرسون تقرؤون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم ما تختارونه وتشتهونه وأصله أن لكم بالفتح لأنه المدروس فلما جيء باللام كسرت ويجوز أن يكون حكاية للمدروس أو استئنافا وتخير الشيء واختاره أخذ خيره أو خيره أم لكم أيمان علينا عهود مؤكدة بالأيمان بالغة متناهية في التوكيد وقرئت بالنصب على الحال والعامل فيها أحد الظرفين إلى يوم القيامة متعلق بالمقدر في لكم أي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة لا نخرج عن عهدتها حتى نحكمكم في ذلك اليوم أو مبالغة أي أيمان تبلغ ذلك اليوم إن لكم لما تحكمون جواب القسم لأن معنى أم لكم أيمان علينا أم أقسمنا لكم سلهم أيهم بذلك زعيم زعيم بذلك الحكم قائم يدعيه ويصححه أم لهم شركاء يشاركونهم في هذا القول فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين في دعواهم إذ لا أقل من التقليد وقد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآيات على نفي جميع ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو نقل يدل عليه لاستحقاق أو وعد أو محض تقليد على الترتيب تنبيها على مراتب النظر وتزييفا بما لا سند له وقيل المعنى أم لهم شركاء يعني الأصنام يجعلونهم مثل المؤمنين في الآخرة كأنه لما نفى أن تكون التسوية من الله تعالى نفى بهذا أن تكون مما يشاركون الله به يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب وكشف الساق مثل في ذلك وأصله تشمير المخدرات عن سوقهن في الهرب قال حاتم أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمارا أو يوم يكشف عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير عيانا مستعار من ساق الشجر وساق الإنسان وتنكيره للتهويل أو للتعظيم وقرئ بالتاء على بناء الفاعل أو المفعول أو للتعظيم وقرئ بالتاء على بناء الفاعل أو المفعول والفعل للساعة أو الحال تكشف عن ساق ويدعون أو تدعون إلى السجود فلا تستطيعون توبيخا على تركهم السجود إن كان اليوم يوم القيامة أو يدعون إلى الصلوات لأوقاتها إن كان وقت النزع فلا يستطيعون لذهاب وقته أو زوال القدرة عليه خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة تلحقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا أو زمان الصحة وهم سالمون متمكنون منه مزاح العلل فيه، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث كله إلي فأنا أكفيك. سنستدرجهم، سندينهم من العذاب، أو سندنيهم من العذاب درجة درجة بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة، من حيث لا يعلمون أنه استدراج وهو الإنعام عليهم، لأنهم حسبوه تفضيلا لهم على المؤمنين. وأملي لهم وأمهلهم، إن كيدي متين لا يدفع بشيء. وإنما سمي إنعامه استدراجا بالكيد لأنه في صورته. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم تسألهم أجرا على الإرشاد فهم من مغرم من غرامة مثقلون بحملها فيعرضون عنك، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم عندهم الغيب اللوح أو المغيبات فهم يكتبون منه ما يحكمون ويستغنون به عن علمك. فاصبر لحكم ربك، وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم، ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه السلام إذ نادى وهو مكظوم، إذ نادى في بطن الحوت وهو مكظوم مملوء غيظا في الضجر، فتبتلى ببلائه، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. لولا أن تداركه نعمة من ربه، يعني التوفيق للتوبة وقبولها وحسن تذكير الفعل للفصل، وقيل تداركته وتداركه أي تتداركه على حكاية الحال الماضية، بمعنى لولا أن كان يقال فيه تداركه لنبذ بالعراء بالأرض الخالية عن الأشجار، وهو مذموم مليم مطرود عن الرحمة والكرامة، وهو حال يعتمد عليها الجواب لأنها المنفية دون النبذ، فاجتباه ربه بأن رد الوحي إليه، أو استنبأه إن صح أنه لم يكن نبيا قبل هذه الواقعة، فجعله من الصالحين من الكاملين في الصلاح بأن عصمه من أن يفعل ما تركه أولى، وفيه دليل على خلق الأفعال. والآية نزلت حين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو على ثقيف، وقيل بأحد حين حل به ما حل فأراد أن يدعو على المنهزمين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، إن هي المخففة واللام دليلها، والمعنى إنهم لشدة عداوتهم ينظرون إليك شذرا بحيث يكادون يزلون قدمك فيرمونك من قولهم، نظرا إلي نظرا يكاد يصرعني، أي لو أمكنه بنظره لصارع لفعله، أو إنهم يكادون يصيبونك بالعين، إذ روي أنه كان في بني أسد عيانون، فأراد بعضهم أن يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. وفي الحديث إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، لعله يكون من خصائص بعض النفوس. وقرأ نافع ليزلقونك من زلقته، ليزلقونك من زلقته فزلق كخزنته فخزن، وقرئ ليزهقونك أي ليهلكونك لما سمعوا الذكر أي القرآن أن ينبعثوا عند سماعه بغضهم وحسدهم ويقولون إنه لمجنون حيرة في أمره وتنفيرا عنه، وما هو إلا ذكر للعالمين لما جننوه لأجل القرآن، بين أنه ذكر عام لا يدركه ولا يتعاطاه إلا من كان أكمل الناس عقلا وأميزهم رأيا. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة القلم أعطاه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم. هذا حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة مع قول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ربنا تبارك وتعالى بعد أن ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة عندما قال: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ذكر القسم الآخر المتقين، فذكر أن المتقين عند الله تبارك وتعالى في جنة، بل في جنات لا يأخذون فيها ولا ينالون إلا النعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يتنعمون فيها نعيما خالصا. ثم أنكر الله قول هؤلاء المجرمين وقول هؤلاء الكفرة الذين أرادوا أن يقولوا: إذ صح أننا نبعث كما يزعم محمد ومن معه لم يفضلونا، بل نحن نكون أحسن حالا منهم كما نحن عليه في الدنيا. ينظر الكفار وكأنهم في الدنيا هم أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يتفاخر بعض الناس اليوم أحيانا بجماله، والجمال هبة من الله عز وجل لا قدرة له فيه، كما يتباهى الناس في الدنيا بأصواتهم، والصوت هبة من الله عز وجل، كما يتباهى الناس بأموالهم، والمال عطاء من الله يسحبه متى شاء لأنه أوكله لبعض خلقه، قد يكون نعمة لمن ينفقه في سبيل الله ويضعه في أماكنه، وقد يكون ابتلاء ونقمة لمن يكون معه هذا المال. لذلك لا يظن صاحب الصوت أو صاحب الجاه أو صاحب المكانة أو صاحب الحكم أو صاحب المال أو صاحب السيادة أو صاحب الأمر إذا كان في الدنيا كذلك أنه في الآخرة كذلك. هؤلاء كأنهم جنوا وكأنهم يقولون إن من كان أفضل في الدنيا بزعمهم سيكون أفضل في الآخرة. الله عز وجل أجابهم فقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كأن الله عز وجل ينكر عليهم ذلك ويتعجب من حكمهم ويستبعد ذلك. ما هذا الاعوجاج الذي في رأيكم والذي لا صحة فيه على الإطلاق؟ هل نزل عليكم كتاب من السماء تقرؤونه وكتب لكم ذلك؟ نزل عليكم الوحي أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون، تأخذون ما تشاءون، تختارون، تشتهون بعض الأشياء. لا، هل أقسمنا لكم أيمانا وعهودا ومواثيق بالغة في الأمر حتى إذا صرتم في يوم القيامة طالبتمونا بأيماننا ومواثيقنا؟ لا، نحن لم نخرج عن عهدة تلك الأيمان، ولم نحلف تلك الأيمان، ولم نفعل شيئا من ذلك. إن لكم لما تحكمون. نعم، هل لكم أيمان علينا أم أقسمنا لكم؟ من يزعم ذلك منكم؟ من يدعي ذلك منكم على الإطلاق؟ سلهم أيهم بذلك زعيم؟ سلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، من بذلك، أيهم بذلك زعيم؟ من يدعي هذا الأمر؟ من يصحح هذا الأمر؟ هل لهم شركاء يشاركونهم في هذا القول؟ إذا كان لهم شركاء وآلهة وأي شيء يزعمون ويتكلون عليه، فليأتوا بهؤلاء الشركاء. هؤلاء ربما قلدوا بعضهم البعض، لذلك ماذا كأن الله عز وجل في ذلك يقول لهم: أنتم تشبثتم بشيء من الآلهة المزعومة، وبعد ذلك فلا عقل لكم ولا نقل لكم ولا شيء تستحقون عليه أي وعد، وإنما أنتم تقلدون تقليدا. هل اتباعكم للأصنام يجعلكم كالمؤمنين؟ هل الأصنام تسوونها بالله تبارك وتعالى؟ إذن سيأتي يوم، هذا اليوم يسمى بيوم القيامة، هذا اليوم يشتد على الناس جميعا، هذا اليوم وصفه الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يشتد الأمر ويعظم الخطب ويكشف عن ساق ويشمر، كما تقول السيدة عائشة عندما كان النساء يجتهدن في نقل الماء للجرحى وفي صنع الطعام لهم، كنا نجتهد حتى بدت أقدامنا، يعني من شدة ما رفعنا ثيابنا ونحن نجتهد في النقل. فكيف في يوم القيامة عندما يفكر الإنسان ويكشف الأمر وبعد ذلك يكشف أصل الأمر تماما، فربنا عز وجل يبين ذلك تماما ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هؤلاء هل يستطيعون أن يسجدوا لله تبارك وتعالى؟ لا يستطيعون، تركوا الصلاة في الدنيا في أوقاتها، لم يؤمنوا، أرادوا في ساعة النزع عندما يعاينون الموت أرادوا أن يتوبوا لم يستطيعوا، أرادوا أن يصلوا لم يستطيعوا القيام، أرادوا أن ينطقوا بالتوحيد فلم يستطيعوا ذلك. لماذا؟ لأنكم تعلمون أن الإنسان إذا وصل إلى حالة الغرغرة عند ذلك أو خرجت الشمس من مغربها فلا تقبل توبة على الإطلاق. يوم يكشف عن ساق فلا يستطيعون. ذهب الوقت. فرعون آمن لكن في وقت لا ينفع فيه الإيمان، وكذلك كل كافر يريد أن يقلد فرعون، فإذا رأى سكرات الموت وإذا رأى ملك الموت وإذا علم أنه سينتقل من دار إلى دار، عند ذلك يتمنى أن يعود إلى الدنيا، يتمنى أن تعود صحته وعافيته، يتمنى أن يعود له عقله ووقته وزمانه وعمره، من أجل أن يتوب إلى الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ربنا عز وجل يذكرهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، تخشع أبصارهم وتلحق أرواحهم وبعد ذلك تصيبهم الذلة كانوا في وقت من الأوقات أجسامهم سليمة، عقولهم في رؤوسهم، يدعون إلى السجود، كانوا سالمين متمكنين. نعم، لا علة فيهم. ومع هذا عندما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أن يوحدوا الله، أن يسجدوا لله، أن ينزهوا الله عما لا يليق بهم، فكانوا لا يفعلون ذلك. فاليوم وقد وصلوا إلى يوم القيامة ويوم الحساب، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. إذن الله يكفينا سبحانه وتعالى هؤلاء الذين كذبوا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله عز وجل سيكشف الصحف وسيدينهم درجة درجة. أما في الدنيا فقد أمهلهم، أدام لهم الصحة وأدام لهم الحكم وأدام لهم المال وأدام لهم السيطرة وأدام وأدام وأدام، أعطاهم من كل النعم بكل أشكالها وألوانها وجواهرها وعوارضها، ولكن استدراج عظيم جدا من حيث لا يعلمون. إنه استدراج. إذن الإنعام على الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يحسبه الإنسان تفضيلا، خاصة هذا الكلام للكافر والمنافق أمام المؤمنين. واليوم هذه سنة الله في أرضه. أرأيت إلى جهاز الأمن في الدولة إذا أراد أن يقبض على جماعة، مثلا لو نضرب بذلك جماعة المهربين، فعند ذلك يعلم أن واحدا منهم يفعل ذلك، كشف رأس الخيط عندهم. عند ذلك يأتون إلى واحد من أبناء السلك في الدولة فيقيم معه علاقة طيبة، كيف أنت يا فلان؟ وبعد ذلك صار هنالك سلام، صار يمر على تلك الحدود الممنوعة، حتى صار بينه عند ذلك خصلة حسنة، فيقول له متى دوامك؟ متى ستكون هنا؟ فيحسب أن الأمر يسهل له أكثر فأكثر، ثم يأتي بالمال، ثم يأتي بالأفراد الذين معه، هكذا حتى إذا جمع ما جمع وظن أنه يفعل الأمر القاصم ويأخذ الأموال الكثيرة ويهرب ما يشاء من الممنوعات، عند ذلك جاء صاحب الأمر هنا فقلب هذا الإنسان الذي وعده في ذلك الوقت، فغيره ووضع إنسانا آخر مكانه، فقبض عليه هو وكل ماله الذي جمع وكل عصابته التي كان يدعيها ويجتمع بها، وقد سهل له الأمر. هذا سهل. وهذا في الدنيا ماذا يفعل؟ يفعل أهل الحكم هكذا مع من يريدون مثلا من المجرمين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. عند ذلك يقع الجميع، وربنا عز وجل كيف يستدرج هؤلاء؟ يعطيهم نعمة، يعطيهم صحة، يعطيهم قوة. نعم، الناس يسمعون لكلامهم، استخف قومه فأطاعوه إلى درجة عظيمة جدا، فكان ذلك الإنعام حسرة عليهم، لم يكن ذلك الإنعام تفضيل كما يظنون أنهم إذا فضلوا في الدنيا يفضلون في الآخرة. قال تعالى وأملي لهم، أعطيهم، أمهلهم، أفسح لهم المجال الكثير، لكن يوم الانتقام يوم عظيم، إن كيدي متين، لا يدفع عند ذلك بأي شيء على الإطلاق. سماه الله سبحانه وتعالى كيدا لأنه في صورة الكيد، ولكنه عقاب، ولكنه في ذلك الأمر استدراج، إن كيدي متين، لا يدفع بشيء. لذلك أم تسألهم أجرا؟ على ماذا؟ على هذا الإرشاد. نعم، أم تسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت ترشدهم في الدنيا؟ أم تسألهم أيتها الداعية إلى الله تبارك وتعالى، أيها الناصح لهؤلاء الذين تنكبوا الطريق، أنت لا تأخذ منهم أجرا؟ نعم، على هذا الإرشاد. فهم يعني يقولون والله بسبب ما ندفع بسبب ذلك الإرشاد فقد أثقلنا وحملنا كثيرا. لا، لا يوجد شيء، إن أجري إلا على رب العالمين. هكذا يكون الأمر دائما. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ عندهم اللوح المحفوظ، عندهم المغيبات، عندهم استراق السمع، ماذا؟ هل يكتبون ما يحكمون؟ هل يكتبون ما يستغنون عنك بأنهم علماء؟ لا. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فاصبر لحكم ربك. الله يمهل ولا يهمل، الله ينصرك عليهم، وسيكونون من أصحاب الخذلان في الدنيا وفي الآخرة. فاصبر لحكم ربك. الله عز وجل في سورة الأمر وهو عندما أمهلهم ربما يظنون أن النصر لهم والخسران مثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وقد شبه تشبيها بليغا ربنا عز وجل فقال لنبيه ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاصبر لحكم ربك. حكم ربك بإمهالهم ولم يحكم ربك باستئصالهم. نعم، حكم ربك بتأخير نصرتك عليهم ولم يحكم بتعجيل نصرتك عليهم. لا تكن كيونس صاحب الحوت الذي يسمى نون الذي تسمى به هذه السورة، ولا تكن كصاحب الحوت الذي امتلأ غيظا وامتلأ ضجرا عند ذلك، فعند ذلك تبتلى ببلائه. ما هو البلاء؟ قال ربنا لولا أن تداركه نعمة من ربه، يعني كان صاحب الحوت التقمه الحوت، دخل سيدنا يونس بهذا الابتلاء إلى بطن الحوت، والله عز وجل جعله في تلك الظلمة وفي ظلمة الماء وفي ظلمة الليل، ولكنه ماذا فعل؟ أعطاه الله نعمة من عنده. ما هي النعمة؟ وفقه للتوبة، وفقه لقبولها، وفقه دائما من أجل أن يتدارك الأمر الماضي. لكن الله عز وجل قبل توبته ولم يلقه بالعراء من بطن ذلك الحوت، ولم يكن بعيدا عن رحمة الله وعن الكرامة. نعم، فاجتباه ربه، اجتباه إما أنه خلصه إن كان نبيا، أو أعطاه النبوة بعد ذلك إن لم يكن نبيا قبل ذلك، فرد الله عليه الوحي واستنبأه سبحانه وتعالى. نعم، هذا إذا كان لم يكن نبيا قبل هذه الواقعة، وإن كان نبيا فإن النبوة والرسالة والوحي الذي يأتيه من السماء إعادة إليه، فجعله من الصالحين، جعله من الكاملين، جعله من ربنا سبحانه وتعالى من المقربين. لا تفعل ذلك، لا تدعو على بعض الأقوام لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، ونستدل بذلك على أن الله يخلق أفعال المكلفين من أي؟ عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ثم ذكر ربنا في ختام هذه السورة الكريمة آية عظيمة فقال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. هؤلاء بشدة عداوتهم يريدون أن تزل قدمك، يريدون أن تبتعد وأن تسرع في هذه الحياة الدنيا، فماذا عندهم من حسد وماذا عندهم من عين صائبة، فقد كان بعضهم قد اشتهر بإصابة العين، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العين لتدخل الرجل القبر، يعني لو نظر أحدهم إلى رجل آخر لمات عند ذلك. طبعا هذا بموافقة القدر، فإن المحيي والمميت هو الله تبارك وتعالى، ولكن تكون سببا من الأسباب لتدخل الرجل القبر والجمل القدر يموت أو بعد ذلك ويؤكل، يعني بعد ذلك ويقطع، فهذا بذلك بعض النفوس عند ذلك لها هذا الأمر، فكأنهم يريدون بإصابتك في العين بحسدهم أن تصير إلى ما تصير إليه. وعندما سمعوا القرآن الكريم فهذا يبعث على حسدهم وعلى بغضهم، ثم عندما لم يستطيعوا شيئا حولوا الكلام فقالوا إنه لمجنون. نعم، فهذا من أجل أن ينفروا عنه الجماعات، وأن يحتاروا عندما احتاروا في أمره. قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين، ما جاء به نعم هذا ليس جنون، هذا قرآن، هذا منزل من عند الله. لا يتعاطى، من يتعاطى القرآن الكريم يكون من أكمل الناس عقلا من أن يزهم رأيا. بذلك وما هو إلا ذكر للعالمين، فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا بكتاب الله عز وجل، وأن يجعلنا من التالين له العاملين فيه، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.